يا واحدا فردا يا واحدا فردا وليس كمثله شيء ولا ند له ونظير الملك ملكك الملك الملك ملكك والعوالم ولك الورى ولك الورى والأمر والتدبير إن لم توفق من يريدك إنه يطغى بما أعطيته ويجور لم توفق من يريدك إنه يطغى يطغى بما أعطيته أن أكون موحدا إني سألتك أن أكون موحدا يا من يا من يا من يا له التعظيم والتكبير.